كوليروتيك صف الاوستر، اكتر واحده بتبقى اكستنسيف هي صف الاوستر هيماتوما، لانها بتتجمع في النص الولار فيشو، فممكن تبقى واخده بيج اريا وبتبقى ليميتد بالاتاتشمنت اوف جاليا كوليروتيكا. ففي الجاليا ماسكه قدام في السبير اوربيتال مارجن ورا في السبير نيوكل لاين في الجنبين في التمبورال كريست، فتبص تلاقي بتبقى ساعات الهيماتوما واخده كل الحته دي. ممكن الهيماتوما تبقى صف لأوستيا الهيماتوما، ودي كاركترستيكالي ات داز نوت كروس سوتشرز، ان كل عظمه لها سيبريت انفلوب، مش عايزين نضيع وقت. صف كوتينيوس، صف ابونيوروتيك، صف لأوستيا الهيماتوما. وساعات على فكره الصف لأوستيا الهيماتوما ساعات تبقى اتلطت من الجناب وتبقى سايده في النص، فتيجي تحط صباعك تلاقي في عدد الديبريست فراكشر، فبتخش معانا في الديفرنشال دايجنوس اوف ديبريست فراكشر، ده بتتجلط على الجنبين وتفضل سايله في النص، فتفتكرها حته غلطه لجوه. اخواني الاعزاء، اي هيماتومه من دولك العلاج بتاعها لو كانت صغيره بنسيبها، ولو كانت كبيره بندي انتي بايوتيك ونعمل لها اسبيريشن ونحط باندج عشان ما يحصلهاش ري كولكشن. جماعة برضو من الحاجات اللطيفة ان ساعات عادي بخبط في دماغه فيجيب سكال بون. السكال بون ده مشهور بيخر بغزارة ان السبكوتينيوس فيسلز ار فيري ريتش، ده غير ان حواليها كونكتيف تيشو بيبريفنت الريتراكشن بتاعها، وعشان كده بتخر بشناعة. احلى طريقة للكنترول اوف بليدنج من السكال هيموريج ان احنا بيجي لنا العيان، لو نفسي اوريك مرة عيان متعور في راسه بيخر، ممكن اب تو تيجي له هايبوفوليميا، ساعتها بنجيب العيان بنعمل له اول ما يجيب الاستقبال بروح لابس جوانتي وجايب حته شاشه واعمل له كومبريشن، بعد كده بنروح جايبين مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الجاليا ابوليروتيكا، بجيب مالتيبل ارتري فورسبس وامسك على الايدج بتاع الجاليا انزل اللو ذا ارتري تو فول اواي. لما بنسيب الارتري وننبص يا بقى اقول الحكيم ايه، بص بعملها ازاي في الاستقبال، بص بروح كابس الحكيم هديه الارتري تزبس بسرعه، تجيب لي ارتري فورسبس اروح ماسك على الجاليا ورميه، امسك على الارتري ورميه، امسك ورميه، هو بيروح تاني الجاليا على البيس القفله، تبص تلاقي ايه، اجيب خمس ست ارتري امسك واسيبه امسك واسيبه امسك واسيبه، فجاه تلاقي النزيف واقف. نفحص الاسكان كويس لكن مفيش اي فراكشر، نعمل ديبرايدمنت للكف بعدين بنقفله انتوليير، بعد ما بنربط الفيسل نقفله انتوليير جاليا تو جاليا وسكين تو سكين، جاليا تو جاليا وسكين تو سكين. مش عايزين نضيع وقت بعض يا جماعه، في عندنا حاجه اسمها سكال بون وسكال هيماتوم. تعالوا خش بقى من اول هنا كل اللي تبقى يعني دي قراءه سكال بون هيماتوم فراكشر سكال ريتد انتراكريال ريتد. بص دايما مش بنشرح مواضيع بنحل اسئله، انا قلت اهو تعالوا بقى نخش سكال بون فراكشر. بص فراكشر اوف ذا سكال بون، اخواني الاعزاء والعزيزات من الجنسين، بصوا كده يا جماعه احنا عندنا الفراكشر بتاع السكال، بصوا لي جميعا اعتبروها سكال. والله ما اعرفش انا عامة كده ضعيف في الرسم بس سكال عايز. بص بص ها سكال يا جماعه، بص ويا السكال مش باين اي اوربت، وابر جو ولور جو ومندبل اهو وبيت وفولت، بس مش باينه خليتها بقى اخوانا. بص اللي بقى برسمها كويس الانر بس لكن بص بس. جماعه بالنسبه للسكال في عندنا نوعين من الفراكشر، يا اما فراكشر اوف ذا فولت يا فراكشر اوف ذا بيز. الفراكشر بيز اوف سكال، البيز دي البيز اوف ذا سكال تتكون من ثلاثه كرينيال فوسا، انتيريور كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، امبوستيريور كرينيال فوسا. فليه؟ فاكر ما قلت لكم مره ما قلت لكم راجعت منين شغاله ولا وقفت؟ والله ما نعرف يا ابني. ها؟ شغال؟ ها؟ شغال مره كان في طلبه كلها بتروح، كان في دفعه من الدفعه حريص على الموضوع، وكنا بنراجع بعد الكليه والله في دفعه كده كانت تقول لك لازم نحضر مراجعه الكليه، بعدين كنا راجعنا احنا من الساعه 2، فدخلهم رئيس قسم النيورو قال لهم انا هجيب لكم الاكسترا ديورال هيموريج. هذه السنه جاب الاستراكشر بيس. العيال قالوا بقى اليورو خلي اليورو في الاخر بقى هو قال الاكسترا يورو خلاص. طب اشرحوا لنا في الاول تقول 10 يورو كله ماليش دعوه جاب لهم فراكشر بيس اول مره مصر فاهمين قصدي ازاي؟ كان ساعتها العميد دكتور حامد شتله ويابا اعترض وقال لنا وخلعنا وطبعا جاب لهم الامن المركزي وطردوا. ده راح تخطب واحده ايه اللي خدعنا؟ اعترفت بالتقبل دي اعرف واحده غيرك ايه اللي خدعنا؟ حاجه تنرفز. بس ايه خدعنا؟ خدعنا بقالك حاجات ثانيه واداني كلمه شرف وكان في كلمه حب وقعدنا نعرف بعض كويس سياسات لو جه في الكاس خطب واحده غيري. عايز حد يخطبني بقى دلوقتي في ايه؟ احنا مالنا بس ايه خدعنا؟ احنا يا اخي حاجه اسمها خدعنا. خدع دي في حاجات ثانيه مش في العلم. ها؟ العلم مذاكر مش مذاكر انما خدعني وعشمني و بالظبط. جماعة بصوا ما خدوش كتب الكتاب ليه؟ بالظبط يكتب الكتاب هو مطور ولا ايه؟ اخواننا بالنسبة لل تعال نقول الفراكشر سكال بص في عندنا تعالوا نقول خمس زي بسيطة لأنك وعبيطة كده حتى لما جابها في سنة العين كتبوا ايه يعني؟ بص الفراكشر بيز مانديل بيز بص على كده انتيريور كلا فوسا ميدل بوستيريور تعالوا الفراكشر بيز وبص كل حاجه في الفراكشر بيز كل حاجه في الفراكشر بيز فاهم كده الان فراكشر بيز كويس كل حاجه في الفراكشر بيز يا احمد تلاقي تعالى اديكم السكيما بتاعتي والله العظيم ساعتها العيال بيقولوا دي عينيها افتكرت ان السكيما دي ما كنتش مذاكرها. بص كل حاجه في الفراكشر بيس ثلاثه. يلا بصوا بقى للجنب بصوا للجنب. بص احنا عندنا كام كرينيا فصه؟ ثلاثه انتيريور ميدل بوستيريور. فراكشر كرينيا فصه از يوجوالي كومباوند ليه؟ لان كل واحده منهم ريليتد لكلمة الانتيريور ريليتد للنور الميدل ريليتد للاير البوستيريور ريليتد للماوث. فغالبا الماوث اللي هو البق يعني فلما بتتكسر بتفتح في الكافيتي عشان كده الديو كرينيا فوسا بتفتح في النوز البيدل بتفتح في الاير البوستيريور في الماوث وعشان كده بتبقى كومباوند فراكشر. الفراكشر بيز يا بيبتدي كفراكشر بيز اذا واحد اتخبط في البيز وفي السكاب او ساعات يبقى فولت وفيشر مثلا اتخبط في الفولت وعمل اكستنشن للبيز مش عايزين نضيع وقت. كل واحده لها ثلاثه مانيفستيشن. بص بص ثلاثه مانيفستيشن ايه؟ بص بلاد سي اس اف كامن فروم ذا ريليتد كافيتي انجري اوف ذا كرينيال نيرف ريليتد. خلصت فراكشر بيز يعني لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي فراكشر عايزك النيورو تاخده بمزاج كده فراكشر انتيريو كرينيال فوصة تقول لي بص يعني ريستكسس سي اس اف رايموريا والنرفات اتعور واحد واثنين برفكت روبوتك. طب نيجي على الميديك كرينيال فوصة بليدنج فروم ذا اير سي اس اف اوتوريا النرفات اتعور ها النرفات اتعور سبعه وثمانيه. طب نيجي على البصيه كرينيال فوصة بليدنج فروم ذا ماوس سي اس اف كامينج فروم ذا ماوس واخر اربعه كرينيال نير 9 10 11 12 بس يبقى هي خلاص ادي فراكشن ليزرز. ايه المشكله في النيورو ده اسهل بلاد. بص بقول لك ايه بلاد سي اس اف كرينيال نير بلاد سي اس اف كرينيال مش عايزين رقم. بص بلاد سي اس اف كامينج فروم ذا ريد كافيتي اهم حاجه تحفظ ان الفات ريليتد هنا 1 و2 7 و8 9 10 11 12 1 و2 7 و8 9 10 11 12 فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. الفراكشر بيز وسكاب نعمل انفستيجيشن سيت سكان طبعا هو اهم انفستيجيشن في كل الهيد انجرز. بعد كده العلاج خلي العلاج بتاعها ايه؟ از بيرد كونسيرفاتيف يعني ايه؟ كل كده الفحص على ده برضه ثلاث حاجات العلاج نقعد في السرير سيمي سيتد في السرير عشان نقلل السي اس اف ليكج. رقم اثنين بندي انتي بايوتكس تو جارد اجينست اسيندنج انفكشن اند مننجيتس. رقم ثلاثه بندي شويه نصايح بس بلاد سي اس اف كرينر اي ثلاثه. طب العلاج بندي سيمي سيتد انتي بايوتكس شويه نصايح. ايه بقى النصايح؟ مش عايز حد يتكلم في الانتيريو كرينيال فوصه اهم نصيحه للعيان دونت بلو يور نوز. اوعى

التأخير عليكم لما بيزيد البريشر هنعمل ايه؟ ها ها كروس دي هيمي بريشر، ها كروس دي هيمي انستيزيا، قول معايا ها يعمل ايه تاني؟ ها تمام انكونشسنس بين هاتشس وبيبيلر كيليس عند دلر السنتر فيلير اند ذا سفنكترز ويل اوبن. نيجي بقى الحته الجميله في الاكسترا ديورال العظيم، يقول لك ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ حد فاكر السكيما؟ ها ايوه الكلينيك مره جبناها ريتم بس كلينيكال بيكتشر اكسترا ديورال سبع نقط هم ايه؟ اس سي سي بي بي بي ال. هتفكر سبع نقط اس سكال سي كونشسنس سي كونفالجنس بي بريك ستيم بي بريدس بي بيوبل ال لاترالايزيشن. بص هعشرهم واحده واحده عشان ما تنساهمش، ده هم سبع نقط عشان تفتكر كده وخلاص. اس سي سي اختصار سكويما سيل كارسينوم، بي بي بي لا بريشر، ال لاترالايزيشن. بص يعني اس سي سي بي بي بي ال، اس سي بي بي ال، اس سكان كونشسنس كونفالجنس برين ستيم بيوبل بريدس لاترالايزيشن. ماشي حضرات؟ تتكلم على سبعة، ده دي جت رجل لوحدها. Discuss clinical picture of extradural SCCBBL. خلاص؟ يلا قول معايا ايه؟ ها؟ scaling ها؟ consciousness ها؟ convulsion ها؟ brain stem pupil breathing lateralization. قولهم واحدة واحدة بس سريع كده. بص جماعة يلا جماعة خلاص خلصنا الحصة اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. أول واحدة ليه ايه؟ قول لي بحسن تعبت نسيت ها؟ سكال، تلاقي سكال بيموم يا هيماتوم واشرحه. بقى بص بعد كده في كونفرجنس، اللي عم بيجي له يا جنرالايز يا فوكال كونفرجنس. فوكال كونفرجنس حصل اريتيشن في الموتور اريا في المنطقه مثلا بتاعت الايد، فاهمين؟ تلاقي له كونفرجنس في المنطقه بتاع الرجل، المنطقه بتاع البق، دي اسمها فوكال كونفرجنس. او ساعات يحصل اريتيشن لكل الموتور اريا يجي له جنرالايز فيتس، تمام؟ يا اما فوكال كونفرجنس يا جنرالايز. حتى بتاع البطه كانوا يسموا الفوكال كونفرجنس، حد فاكر؟ موتور جاكسونيان فيتس، طب هم الاسامي المجعلصه دي، موتور جاكسونيان فيتس اللي هي فوكال كونفرجنس يعني، تمام؟ بعد كده كونشسنس. ايوه جميله الحته دي يا جماعه. العيان بتاع الاكسترا ديورال الوعي بتاعه بيتاثر ازاي؟ المراجع قال لك في تو ويز. الطريقه اللي انتوا حافظينها من زمان ايام الطب الشرعي لعلمك دي انكومن، اللي هي العيان يجي له كونكشن يوسف انترفال كومبريشن، ده الكلام الكلاسيكي اللي اتعلمناه كلنا زمان في سنه رابعه طب. يقول لك العيان لما بيتخبط اسمعني بس، الاول بيجي له برين كونكشن. كونكشن يعني ايه يا عروسه؟ يعني تمبورال لوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال دامج. البرين لما اترج جامد الريتيكولار فورميشن وقف من الهزه الجامده، فقد وعيه والعيان بقى هايبوتنسيف وشوك. يقول لك في هذه اللحظه حتى لو الميدل مينينجل اتقطع العيان ما بيخرجش، ليه؟ عشان بيبقى هايبوتنسيف. فاهمين قصدك؟ العيان لو كشفت عليها عزيزي في اللحظه دي عيان شوك، عيان ايه؟ عنده لوس اوف كونشسنس، هايبوتنشن، رابيد ويك باث. بص بص بص بايلاترال دايليتد لكن رياكتيف بيوبل سفيكترز ويل اوبن. بيطلع العيب دور برضه على نفسه عمل بريك وير. انا بعتبرها ايه؟ الكونكشن انا بالبلدي بعتبرها بريك غضبان. البريك لما خبط قال ايه؟ والله ما انا شغال. ده خبط. يا عم في ايه؟ انا دماغي يا وسط السعاده، انا دماغي قفل. والله ما انا شغال. خلي الليفر يدفع. الاورجنز بتغير من بعض بينهم جيلس. قال ايه؟ بيحميه الليفر وبتاع وبنكرياس ويبادو بيلري. والله ما انا شغال. هخلي رقبته اكمله براسي دلوقتي عشان معاك. أمال هتفقد الوعي وضغطك هيقع وبالسك هيسرع وهتعملها على نفسك يا ابو ليل. البريد بيوريك غلابته برضه، يقول لك ايه؟ هتبقى شوك وهتعملها على نفسك. طب بص ادينه كده. ده الضغط وقع، البال سرع، والعيان فقد الوعي وبايلاترال ريكتيف بيوبل وسكترز ويل اوبن. بيصحى العيان بعد شويه بيفوق منها. اول ما يفوق مين اول واحده بيشوفها بعد ما يفوق؟ مراته جايه تشوفه. طبعا هو كان بيعتبر نفسه ايه؟ فاكرين يحبوا هو فاكر نفسه بقى رحمه. لما لقى نفسه صحي وشافها تاني يخرب بيتك وانت مت معايا. هو مفتكر ان ايه؟ يعني هو لعلمك ساعات بيبقى الموت رحمه من الست. ليه؟ هو قال لك انا مت خلاص وهتحاسب. المهم ان بقول لك ده انا عملت حادثه موت تلاقي جاياله كده ام 44 تاني فاهمين؟ يبتدي يعمل بقى ايه؟ ضغط يعلى فاهمين؟ زي اللي بيبتدي يخرج يبقى داخل في الكوم اسمها ايه؟ كومبريشن فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى الاول يجي له ايه؟ كونكشن وبعدين يفوق قبل مراته يعلى ضغطه ينزل يجي له كومبريشن بيسموا الفترة في النص لوسيد انتر لوسيد يعني ايه عمر؟ فري ترجمتها بالعربي ايه؟ فري انترفال يعني فاهمين؟ بص رجالة طب علمكم بقى قليل لما بنشوف عيان عمرو بالليل او ده اسمه بيسموه كلاسيك تيتشنج يعني ايه؟ اللي فوق هو ايه الحركات اللي بيحبوها عارف بقى الصح اللي شفناه واحنا نواب جراديولي ديبنينج انكونشسنس عارف فاهم حاجه؟ يعني عم بيتخبط يبتدي يتطلق لغايه ما يخش في ديب كوم ما يرجعش مش بقى يتخبط يبقى فوق يعني الكلام ده هدوه في الامتحان بس يعني ايه؟ الواقع لعلمك الموست كومن جراديولي ديبنينج انكونشسنس العيال اتخبط بدا يهطل كل شويه الهطلات عمال يزيد لغايه ما يترمي في كوما تعمل سيت اكس ريزولت تفتحه يفوق بوست كوما فهمت قصدي ازاي؟ فيقول لك ايه بص بس المراجع كاتبه ده برضه يقول لك ايه؟ عايز العيال بيجي له كونكشن يوس التيرمال كومبريشن او بيجي له جراديولي ديبنينج انكونشسنس نيجي بعد كده نيجي على البيوبل طبعا نام شويه اللي هو ايه البيوبل قلنا ايه؟ مش عارف يا باشا ها؟ بيسال ايه؟ كونستريكشن دايليتيشن بايلاترال دايليتيشن مش كده؟ طيب نيجي لا في ناس بتتكلم كتير يا جماعه نيجي على البرين ستيم بيتكلموا كتير لو سمحت برين ستيم بيحصل ستيميليشن زي ديبريشن للمظله ده بيحصل كاردياك ريسبيراتوري ستيميليشن في الاول وبعدين فيلير للمظله يبتدي عادي يجي له كارديو ريسبيراتوري اريست ايه اسمه ايه الريسبيريشن قبل الواحد ما يموت مباشره اسمه ايه؟ لو ايه بيريودك ايوه لو ايه تايم ستوكس اسمه ايه؟ تايم ستوكس ريسبيريشن ده العيان بص يجي له بيريود اوف ابنيا مع هايبر فنتريشن ابنيا وهايبر فنتريشن وبعدين يموت نيجي بعد كده بري ديث فايتال داتا وقع مضلل فيلير والسفنتر سويل اوبن اخيرا كلمه لاترالايزيشن يعني ازاي نعرف كلينيكال السايت اوف ذا هيموريج اهم حاجتين ال ال اللي هي ايه؟ بي بي اس بي بي اللي هي بيوبل والبريمدال بريمدال على الاوبزيت سايد والبيوبل قلنا طب تعالى امتحان كده في البيوبل سالت السؤال ده قبل كده قول لي انت يا دكتور لو انت جدع عيان مخطوط في حادثه لقيت انت البيوبل اليمين دايليتد والشمال كوليستريك يبقى اللي مكتوب يمين ولا شمال؟ السؤال ده سالته بنفسك نفس القاعده واحد مخطوط في حادثه وجاي ابص بالدور البيوبل اليمين دايليتد والشمال كوليستريك يبقى اللي مكتوب يمين ولا شمال؟ شمال ايه؟ شمال ولا يمين؟ اقرب البيوبل اليمين دايركت والشمال كونستريكت وعنده هيمبليجيا في الشمال كده واضح مش كده؟ يبقى مكتوب يمين طبعا ليه؟ لان هو بدا هنا ايرلي فده في ستيج اوف ديستراكشن ده في ستيج اوف اريتيشن فعايزين نتابع بقى اس سي سي يبقى نختار ايه؟ سكان كونشس برين ستيم بيوبل بريدس لاترال بيج بنعمل انفستيجيشن تكلموا ليه ممكن يا جماعه لو تسمحوا بعد انت اللي بتكلم يغطي كلامهم فقط بنعمل انفستيجيشن سيت سكان ويز بور ويندو بنعمل تريتمنت زي ما قلت في النص هيكون ايه؟ تريدنا بتاع الاكسترا جورال اير انتي اكسترا جورال دراجز الفيرد اكسجن اوف ذا اكس اوف ذا جورا ها ايه العلاج بتاعنا؟ بنفتح طبعا بالظبط بنفتح تليفايل ونفضي النزيف ونقفل الفيسل جماعه طبعا النهارده بعد التقدم والسي تي بنقدر نعرف السايت فاكرين زمان ما قلت لكم وليه بنقول زمان؟ النهارده كنتوا فاكرين في مصر العظيمه كل اماكن فيها سي تي بالظبط وانتوا فاكرين السي تي موجود بس في الاماكن الكبيره في بعضكم طبعا هيشتغل في القرى وبعضكم هيشتغل في النجوع بقى لهم اشتغل في العزبه المطبيه، انت فاكر نفسك ايه؟ ده لما تسكت عزبه تبقى كرامه. التكليف بتاعك في عزبه البلاص ورا كفر البطيخ هتعالج السلع بتاع المشي. ها؟ واحد زي ده راح هناك بيقول لهم عايز سيت سكان، انا سيت سكان انا. هتروح هناك تلاقي وحده صحيه مبال غير حكيمه واحده بس، وانت وهي والشيطان تلف. انت فاكر ايه؟ انت هتروح تلاقي وحده صحيه مفيهاش غير حكيمه، تلاقي بالليل الدنيا تضلم ويتقفل عليكم بقى، هيبقى انت والحكيمه والشيطان. ادي التفكير. انت فاكر ايه؟ اوعى اوعى تشبيك الحكيمه على الشيطان. ماشي على بالكم جد. والله العظيم انا ليا واحد صديقي كان قليل زيه كده، جيت وجاي ابو ياسر بيعيط، التكليف راح في بني سويف. قلت له بقول له رحت ابو ياسر، نزلت في قريه قتل الوحده الصحيه على بعد 4 كيلو فوت مواصلات وقعد ماشي. بقول لي دخلت هناك وحده والله الايام ممرض بقى. طب يا ده الشيطان بيجوع الدكتور بقى العكس يعني. واللي لقيت راجل هناك اه والله بيقسم لي بالله ان الوحده ما فيها شهرين، بقى لها شهرين ما فيش دكتور، لقيت رابطه حمار في رجل المكتب بتحطه في او بيحلف لي بالله ده حصل. دخل لقى الحمار هو ربطه مكان الدكتور بقى مش عارف ايه ولا اه والله بيحلف لي بالله ده الحمار ورجع لي مستقل. واضح ان انا رجعت مستقل من التكليف ومن الطب. ها؟ فهتروح هناك انت تلاقي سي تي، سي تي ايه؟ هتعتمد على نفسك بالظبط، ولا اعتمد على الحكيم؟ ما جايبينها ليه دي؟ خلاص؟ او الشيطان، ما انت عندك مليون ادوات بجد في الوقت الصحيح لما في ستي اوف ماي عندك انت والحكيم والشيطان، خد الثلاث حاجات اللي بيلعبوا في العيال. ماشي يا اسلام؟ فيري جود. فاتجوز الشيطان؟ اتجوز الحكيمه؟ فيري جود. اتجوز بنت العمده دوري سخان وتاكل هناك بقى ايه؟ مقمش وحاجات. بص بقى بالنسبه للجماعه، جماعه بس عايز اقول ايه؟ بص السي تي سكان بيعتمد هم على الساينس اوف لاترالايزيشن لدرجه ان كان زمان بتطلع قصه فانتازيه كده جميله ما تنسوهاش، وزاره الارض بتتنفذ عندنا في مصر. بيجي انت ايه؟ يجي لك عيان واقف مش عارف ايه عنده اكسترا ديورال الصهر، فبتيجي انت تعمل ايه؟ تروح جاي كاسم عليه بالبيوبل والبيراميدال والخبطه شكلها كان هنا ويوبل دايليفل وبيراميدال الناحيه الثانيه والحركات اللي انت عارفها، وتروح جاي فاتح الانتيوب برانش هنا. كلمه قلت له القصه الجميله دول ساعات ما كانش لا يموت. يروح عامل ايه؟ يروح فاتح الانتيوب بتاع الاوبوزيت سايد، فاهمين قصدي؟ تمام، ما لقاش هنا يفتح البوستير بتاع الاولانيه اللي كان شاك فيه، يفتح البيزل باستويد، لو ما لقاش يفتح البوستير برانش بتاع الناحيه الثانيه، لو ما لقاش يبقى حمار. ما تجيش تقول لو ما لقاش يبقى يعني عنده ربشه سبليل. يعني حصل انت مش هتخلصوا اكسترا ديور لازم تلاقي، ويفضل ما لقيتش بس اربع حتت يبقى انت مش هتخلصوا اكسترا ديور زي بوليه اصلا. يبقى في نزيف في الليه او في الحكيم او الشيطان. خلاص افتح دماغ الشيطان بقى او دماغ الحكيم، او لك انا افتح الثلاثه الحكيم او الشيطان والعيال. فاهمين؟ واشوف النزيف مين في الثلاثه. ماشي حضرتك؟ طب بالنسبة للبنات يا باشا بتلاقي ايه؟ بتلاقي حكيم مش حكيم مش شطار. ماشي حضرتك؟ اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. بس ادي الاكسترا يورين. اي سؤال؟ طب جماعة بس لو لقينا اكسترا يورين من ليدل من انجل بنفتح نربطه ونقفل تاني. طب لو لقيناه من سايتس هيموريك، السايتس بنعرفه ازاي يا ريس؟ بتلاقي النزيف فينس. بص الميدل رينجر بيتكلموا كتير ليه؟ على فكره لو ما سكتوش عديت تحب اديكم ليست؟ اصلا عصر كمل انا عارف اوجعكم منين انا؟ لا اسكت يا يوم لو ما سكتوش ودي قد رب يا رب يمشي نصك انا 10 يقول لك انت قادر؟ لا بصراحه بس هو هقعد عندك. بص اللي بجد لو ما سكتوش بهدف هديكوا ريست واكمل. بص فزي ما بقول لساعات ده كان مثال نزيه او انت ربطت بسهلة جدا. بص الميديم منينجيال ده دم احمر وردي طازج، لكن لو لقيت دي نسيمه للدم ازرق مسود كده يبقى ده ساينس. اول حاجه تعملها ايه؟ تطلق في الجرح صلايب، لانك انت الساينس لما يتعرض لهواء بيشرب منه هواء ايه الامبوليزم، تبص ده العيان وانت واقف زلقه بقى فيها يا جماعه مين بيعمل كده؟ الحكيم ولا الشيطان؟ فاهمين؟ لا ولا واحد فيه بجد يا جماعه مين بيشفط؟ مين بيشفط؟ طبعا اللي بيشفط ده ايه؟ ده اسم الحمار؟ لا لا مش هتبقى عملته بمال صح؟ لكن انت بتقول حكيم وشطان ده في الحمار. اه صح دي رابع حاجه يعني صح؟ ولكن انت افترضت كده ان الحكيم هي الشطار كده الحمار ده حالي اللي مربوط في رجل المكتب لعلمك ما جاتش في المال. يبقى بيشفط ايه؟ فبجد فتلاقي كل شويه ها ها مين بيشفط يا جماعه؟ طبعا ده بيكون الايه؟ الساينس. عشان كده نطلق في الجرح ايه؟ صلايب، وبعدين الساينس بعد كده بنتخيط. بص خلي بالك السوبر سيستم ساينس لو لقيناه هو اللي مفتوح لو الحته القدامانيه ممكن تتربط، لكن لو حته في النص يقول لك اربطه طب بينا بوليه طب بينا الدرينك بتاع الدرينك ما اقدرش اربط الفينا الدرينك بعمل ايه؟ بقفل حته الحته التمبرال فاشيا. عارفين التمبرالز ماسل دي؟ باخد حته من الفاشيه واقفل بيها الخط. لو لقيت الفاشيه اند بير ممكن تاخد حته التمبرالز نفسها وتقفل بيها هذا الخرم اللي فيه الساينس. يلا بقى ده كده الاكسترا يورال. بص يا جماعه اهم حتتين في ايه؟ بص الحته بتاع الباثولوجي والكلينيكال بيكشر ما تنسوش اس سي سي بي دي ال. السؤال الجميل يا جماعه سؤال مش كيو ده، لو واحد اتخبط في دماغه في الناحيه اليمين لقينا النزيف على الاوبوزيت سايد بيسموها ايه دي بقى؟ ايوه بيسموها ايه؟ كونتري كو هيمو اسمها ايه؟ كونتري كو كلمه فرنساوي معناها على الاوبوزيت سايد اسمها ايه؟ كونتري كو يعني على الاوبوزيت سايد. يلا وانتوا سخنين بقى انا قلت مين؟ الاكسترا ديورال. كان دي شوت سلايدز النهارده مش عارف شوت سلايدز بصراحه مش قادر ها؟ المره الجايه مش كده؟ طيب نكمل بقى خلاص ده سلايد. لا لا لا لا ما لازم اقول مش عارفين دلوقتي السلايد اصل العصر دلوقتي بقى تاني وخمسه خلي بالك العصر بقى تاني هي بيرجع تاني بست دقايق بالظبط. بص لا انا عاوز لا ما لازم اقول السبديورا نعم المره الجايه كل نسيته الاكسترا اعيده من الاول ده بص اصل هو الصف هو الاكسترا ديورا نخلص من جماعه بص بص بص نيجي بقى على الصف ديورا اصل هو بياخد شرح دقيقه لازم نخلص الهيموريج ده عشان كده خلصت من اهم حته في السين ناس. بص يا جميل بص يا جميل بص يا جميل بص لي بس بص دلوقتي واحد اتخبط في دماغه جاله النزيف ده صف ديورا. بص بقى الصف ديورا الهيموريج اسمها يا اما سؤال اقوى من اكسترا ليه؟ اسمها عشان خاطر عرف في نوعين من الصف ديورا الاكيوت وكرونيك. بص الاكيوت زي الاكسترا بالظبط بصوا ايه؟ كل بص هو الاكيوت سبيورا ازاي؟ ده بيجي يا اما من ساينس هيموريج او من فيسل كروسنج ذا سبيس. في فيسلز يا جماعه ماسكه ما بين البرين والديورا ده لما بيتخبط بيتقطع بينزف هنا. بص يا واد بص وردك في الاكس راي ايه الفرق؟ كلينيكالي باثولوجيكال وكلينيكالي الاكيوت سبيورا زي الاكسترا ديورا. بص يعني واحد خبطته في دماغه بص هنا بص بص عشان خاطر دي حصل النزيف هنا بص يا واد بص النزيف هنا فبيعمل برين كومبريشن فاهمين زي الاكسترا ديورا بالظبط عشان كده الباثولوجي زي سيم يعني ايه بص كروس دي بيقولوا معايا ها كروس دي ريليشن كروس دي مانسي بيبيلري تشينجز مدلل الفيلر سفنكترز ويل اوفر. طب تيجي على الكلينيكال بيكتشر بص بص اس سي سي نص صن هي حطها في النص الفرق بينهم الوحيد هما فرقين. بص في السي تي وريتها لك بقى في السي تي بتلاقي الاكسترا ديورال عامله كده السب ديورال عامله كده هنا بتلاقي الدم لازم في الاسكال هنا بتلاقي فيه زي هاله سودا او سيباريشن ما بين البلاد وما بين الاسكال ده بيبقى ابيض ولا اسود؟ هنا في الاكسترا بيبقى ايه؟ ابيض ده جماعه. طب نيجي بقى على التريتمنت الاكيوت سبيورال خلاص واضح كده بقول لك ما ينفعش نسيبه هو نفس الباثولوجي ذا سيم كلينيكال بيكتشر ذا سيم. تمام تمام. التريتمنت بص ذا سيم. بنفتح فالاكسترا ديورال وايد بتفتح. اول ما بتفتح كده الدم فريق اول ما بتفتح ده الدم طلع. تمام نشيل الدم نربط الميديا منجر ونقفل. بص لكن في الساب ديورال لازم بتفتح الديور. بص هو بص بص ادي الديور اهي النزيف اكسترا ديورال او مفتح الاسكال بوم بجيبه. لكن التاني تحت الديورا فانت بتفتح ما تلاقيش دم. تلاقي الديورا بتبقى بلوش ونبل سيك موجود عليها دم تلاقي مزرقه من طنبوطي. نفتحها نفضي الدم ونربط الفيس اللي بيخرج. جماعه يبقى عايزين نقول ايه؟ في السبيورال بفتح الديورا. اخر معلومه قافل بيها الحديث في السبيورال الكرونيك سبيورال. خلي بالك الاكسترا ديورال اولويز اكيوت مش اكيوت كرونيك. اكسترا ديورال حاجه واحده. السبيورال اكيوت زي اكسترا ديورال. فمين قصدك؟ الكرونيك بقى وحكيتها لكم زمان لما طب حصل لابويا. هنشوف ده يعني بيتنا على ابويا الحكايه دي. الناس اللي فوق ال 60 ابويا ما كان ما معاش خبط خبطه وجابوا الكلام ده. هي المشكله ايه؟ احنا كلكم كشباب صغيرين ياما اتخبطت في دماغك خبطات ماينر مش قصدي حوادث. دي بتعدي سيف ليه؟ انك البرين مال السكال. فلما تيجي تتخبط ياما اتخبطت في البلاد في الباب وانت بتلعب كوره. ده خبطه الهيد بتاع الكوره دي تعتبر تروما للسكال. فمين قال ده؟ بص فلما تيجي انت تتحرك بتتحرك السكال والبرين كوحده واحده. بص بقى ده السكال وده البرين. بعد سن ال 60 بص بقى في القلم بتاعك ده على فكره في فيسل فين تبقى بريدجنج ما بين البرين والديور عامله كده. انت مخك حاكم السكال بور دي البور وده البين بريدج وده البرين بيتحرك بيتحرك واحده واحده مفيش مشاكل. بعد سن 60 بيحصل برين اطرف. بص بيحصل اطرف السب ديورال سبيس بيوسع. بص في فيسلز ستريتج كده ما بين الديورا وبين سطح المخ. اي ماينور تروما ما تعملهاش هنا للضعف دي تنزل. فاي واحد فوق 60 خبطه ماينور بالعربي مخه بيلق بالبلدي مخه بيلق جوه السكال. اما بيلق قاطع الفين وساعات بتبقى بايلاترال اتخبط يروح مخه عامل كده قاطع فيسل هنا وفيسل هنا بتروح جاي حاصل ايه؟ هيماتوما. بص بقى الهيماتوما دي بيبقى فيسل صغير ونازل بيروح عامل ايه بقى؟ بص بيخرج بيروح عامل لك بلاد سيستس. بص بنلاقي فايبرس وول وجواها هيمولايزد بلاد. بص البلاد اللي هيمولايزد جوه ده له اوزموتيك بريشر مش كده؟ مليان هيموسيدرين على قلبه من على جلوبلين يشفط سيل سيل. تمام؟ تفضل تكبر وتعمل تشتغل كبريد تيومر. العيال بيجي لك بايه؟ بالعربي سيمبتومز ار سينز اوف انتراكرينيال سبيس اوكيوبايلنج ليجن. فاكرينها طبعا بروجكتايل فوميتنج بليرنج اوف فيجن تنشن هيدك. والعيال بينسى من الخبط لان التروما بتكون قبلها باسابيع ايفن مانث يعني ساعات قبل خبط شهرين ماينر تروما. تمام؟ فعيال جاي لك انكريز انتراكرينيال تنشن ساعتها يبقى ايه الديفرنشال دايجنوستيك؟ ايه الديفرنشال دايجنوستيك والجيز انتركال تنشن؟ ثلاث حاجات مصر برين تيومر برين ابسس ودي. تمام؟ عشان كده قلت لك مره انا ابويا مره لقيته كده بيشتكي من في التليفون من تيبيكال مانيفستيشن اوف الجيز انتركال تنشن. وهي كده ببساطه بيجي لي فوميتنج انا مش عارف عندي جانب ازرق عندي صداع جامد بيحكي لي كانه بيحكي لي على صداع عادي. خدته رحت التخصصي عملت له سي دي لقيت كرونيك سابيورال ادمي. فمين طبعا دي علاجها ايه؟ هنقول شخص علاج بسيط جدا. فتحنا كده اتنين بير بول صغيرين وفضينا الدم وغسلنا وخلاص. ما بتلاقيش فيسل تربطه ده بيكون اتخبط من شهرين. الفيسل ترمبوت هي زي بلاد سيل. فمين حتى ما بنربطش فيسل انت بتعمل ايفاكيويشن وبتعمل اريجيشن وبتقفل. فمين قصدك؟ اهم حاجه انها ايه؟ تتشخص. فمين قصدي ازاي؟ بس ماشي حضرات بس اي سؤال؟ نيجي بقى على انا شايف حاجه خلاص انا خلصت. ده الاكسترا ديورال والساب ديورال دول بيجوا ريتم. الباقيين دول ما يجوش ريتم خالص دول ما يجوش. لكن ساعات بص اسمع بس الكلمه دي ودي اخر حته النهارده في حصه وفانا كمان تعبت النهارده كفايه كده كويس عليكم النهارده مش واخدين جرعه حلوه. المهم اخواني بص اكسترا ديورال بيجي لوحده ساب ديورال. هي السؤال بقى ايه؟ ساعات راح جايب لك سؤال غبي هتشوفه على محل المذكره ولا ديسكاس انترا كرينيال هيموت. هو بس انت غير ده سؤال بقى هتكتب الاكسترا ديورال وهتكتب الساب ديورال ودول اسامي او على كل واحد سطرين. تعال بقى بص انترا سيريبرال انترا بيتيكا مونتاي دول اسامي. تعال بقى كلمتين بس على الساب اراكنويد بس دول ايه؟ يعني عايز عليهم سطر ما تنبصهمش. جماعه استقرت نود هيموريج، يلا اسمعوا دي ويسيبوا الفعل اللي معطى كده. جماعه بص استقرت نود هيموريج ده نزيف في استقرت نود سبيس، ده له اسباب كتير بس من الاخر حتى لو فهمت السلايدز هم سببين مشهورين، لو راجل كبير ولا شاب عيل صغير. بالاخر لو راجل كبير يبقى معروف هايبر تنشن اثيروسكليروسيس جاي راح بيسر بفرقع نزف. طب لو شاب صغير رابشر بيلي انيوريزم اوف سيركل اوف ويتس، ممكن على فكره تيومر اوف ذا برين انفلتريتنج ذا سبيس، ممكن ارتيرو فيروس مال فورميشن. لكن بص هي اللي مشهورين الاسباب في الكبار في السن هايبر تنشن اثيروسكليروسيس، في العيال الصغيره بيبقى ودي كليك بيكشر في حياتي واحد طق مات. اه والله ده واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون فجاه وقع ميت. هو بقى ساعات بيموت ودي ساعات يقول لك عيل واقف في طابور المدرسه وقع من طوله مات. هو ده فاهمين قصدي؟ راجل كبير قاعد بيتفرج على التلفزيون طب ساكت. بيجي لك العيال بقى لو ما ماتش يعني كتير بيجيبوا لك فلاس الدد هتقف في استهلاك بطنك. تقف في استهلاك بطنك كتير جدا كان واحد وقع في بيتهم على ما جابوه انت اديتش عليك ايه ميت. يطلع صف اراكنولي. لكن لو العيل لسه عايش يبقى عامل زي من الجاتس بالظبط، العيل سخن عنده نيك ستيفنس فاكرين ده زي من الجاتس والبلاد يالا ايريتن زي البص فتعب ايه من الجاتس نيك ستيفنس وبروتينيسك زي فاكرين بقى وكيرنيك سايد ونيك سايد ونيك سايد قدام فاهمين وتشقصوا عادي جدا ممكن من الجاتس. بس واحنا بنشوف بقى ازاي راجل كبير في السن دايابيتيك هايبر تنسيف وجايب نيك ستيفنس وصاد الكوما وبتاع يبقى الاقرب مش مننجايتس في السن ده الاقرب هي الزبرك نوت. طبعا بيتاكد ازاي بقى انك انت بتعمل له لمبر بانكشر تلاقي بلادي سي اس ال. العلاج بتاعنا ايه يا عم عمرو؟ بالظبط كونزرفاتيف بس هو سيمتومات بريد هيدريشن ومش عارف ايه وسبورتنج ميجرز وبتاع وانتي بيليبتيك وكلام من هو من الاخر ده بنعمله في مصر. لو ربنا شايف الراجل ده هيموت يفضل نزيف يستمر ويديك على الله يموت او تجي له سكند اتاك تموته يعني اتاك وبعدين ما يفوقش ويقص وقتها. لو ربنا رايده يعيش الدم بيوقف هي من عند الله. بيقولوا اليابانيين بيقولوا هم اول ناس في العالم قال ايه بيخشوا بمناظير ويقفلوا الفيسلز اللي بتخاف. انا بتكلم على مصر علاج مازال كونسيرفيتيف سيمبتوماتيك يعني العيال يعيش يموت حسب عمره. لكن في اليابان بيقولوا ان هم بيفتحوا بيخشوا مناظير ويحطوا كليبسات على الصب على الصب اراكنود فيسلز وبتاع كان ده بسرعه بس عايزين تمشوا؟ امشوا واتفاق يوم الاثنين معاك يا جماعه الساعه 10 شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.